أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يقول الله جل وعلا: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. حينما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه، أخبره جل وعلا بأنه لا يستطيع النظر إليه، لا يستطيع النظر إليه في الدنيا. قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ظهر جل وعلا وأبدى شيئا منه للجبل، صار الجبل دكا أي ترابا أو ساخ في الأرض هيبة وإجلالا لله وعدم استطاعة للصمود حينما ظهر وبان له ربه جل وعلا. فعند ذلك صعق موسى وعرف أنه لا يستطيع رؤية الله جل وعلا في الدنيا. ثم إن الله جل وعلا لما رد طلبه هذا طيب خاطره وأدخل السرور على نفسه، فقال له جل وعلا: وقال يا موسى إني اصطفيتك، بمعنى اخترتك وفضلتك وميزتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإنه رسول ومن أفضل الرسل ومن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ميزه الله جل وعلا بأن كلمه، وكانت الرسل يرسل الله جل وعلا إليهم الملك، يكلم الله الملك بما شاء ثم يأتي الملك ويبلغ الرسول. وموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله جل وعلا كلاما يسمعه، سمع كلام الله حقيقة، فقد اصطفاه الله واختاره بهذا. قال يا موسى إني اصطفيتك، بمعنى اخترتك وميزتك وفضلتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقد ميز الله موسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة والكلام. وهنا إشكال قد يورده البعض فيقول: الله جل وعلا يقول إن اصطفيتك على الناس برسالاتي، ورسل الله كثير ليس موسى وحده، إذن ما المراد بهذا الاصطفاء؟ وما المراد بالناس؟ أهو عموم الناس أم من في زمانه؟ قد يقال الجواب أن الله جل وعلا اصطفى موسى، اختاره وميزه بأمرين معا وهم الرسالة والكلام، وهذه لم تحصل لنبي من الأنبياء ورسول من الرسل سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال الاصطفاء والتمييز بالجمع بين الأمرين، بين الرسالة وبين المكالمة. وإذا سلم هذا الأمر بأنه ميزه بالاثنين، فقد ميز الله بهما محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا اختار محمدا للرسالة وميزه كذلك بالكلام، فقد كلمه الله جل وعلا حينما فرض عليه الصلوات الخمس، فرض الله عليه الصلوات الخمس وكلمه بذلك. إذن لعل المراد والله جل وعلا أعلم أنه ميزه على الناس أي في زمانه، ولا يمتنع هذا أن يأتي بعده من هو أفضل منه الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، ما آتيتك يعني ما أعطيتك وما أنزلت عليك من الوحي الذي هو التوراة. التوراة تكلم الله جل وعلا بها وكتب الألواح بيده جل وعلا، فهو جل وعلا خلق جنة عدن بيده وكتب الألواح التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام بيده. فخذ ما آتيتك من التوراة، فخذها بقوة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اشكر نعمة الله عليك ولا تطمع نفسك إلى ما لا يمكنك الحصول عليه في الدنيا من الرؤية، فاقنع بما أعطيت فقد أعطيت خيرا كثيرا، فاشكر ربك عليه. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي خذ ما أعطيتك وما أنزلته عليك من الوحي وكن من الشاكرين لنعمة الله. والله جل وعلا يزيد النعم بالشكر ويحجبها عن عبده بالكفر إذا كفرها. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وكتبنا له في الألواح التي هي مكتوب فيها التوراة. والألواح هذه ألواح كتب الله جل وعلا بها التوراة، وهي أهي من خشب من سدر الجنة، طول اللوح الواحد 10 أذرع، أم من زبرجد، أم من ياقوت، أم من زمرد؟ قيل هذه الأقوال. أهي من حجر؟ وكم الألواح؟ قيل 7، وقيل لوحان 2، وقيل 10. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. إذا كانت لوحان فقط فلما جمعت؟ يطلق العرب كثيرا على الاثنين لفظ الجمع، يأتي هذا في اللسان العربي، يطلق على الاثنين لفظ الجمع، وقيل هي 7 وقيل 10. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب الله جل وعلا في هذه الألواح التوراة، والتوراة كتاب عظيم تكلم الله جل وعلا به، وهو عدد من الأجزاء ولا يستغرق المرء قراءته أو قراءة جزء منه في سنة. قيل إنه لم يحفظ التوراة عن ظهر قلب سوى 4، منهم موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم وعزير الذين جمعوا التوراة 4، والرابع أظنه يوشع ابن نون والله أعلم. والله جل وعلا كما ذكر في كتابه العزيز في القرآن بأنه فصل في التوراة وبين من كل شيء موعظة، فيها المواعظ، والمواعظ هي التي ترقق القلوب وتلينها بالرجاء فيما عند الله من النعيم والخير، وبالتخويف فيما أعده الله لمن عصاه وكفر به. موعظة، الموعظة هي التي يوعظ بها المرء ليقبل على طاعة الله ويترك معصية الله. وتفصيلا لكل شيء، التفصيل غير الموعظة. إذن المراد بالتفصيل تفصيل الأحكام، تبيين الحلال والحرام، وما يلزم المرء أن يفعله وما يجب عليه أن يتركه، فصل الله جل وعلا فيها كل شيء. وقد أجمل الله جل وعلا ما فصله في التوراة والإنجيل بالقرآن العظيم، ما فصل في التوراة والإنجيل والزبور كله مجمل ومبين في القرآن العظيم على سبيل الإجمال، وذلك أن القرآن العظيم مشتمل على ما في الكتب كلها. فخذها بقوة، خذها يعود إلى الألواح أو المكتوب فيها أو المراد التوراة. فخذها بقوة يعني بعزم، بعزيمة صادقة ونشاط وقبول، لأن المرء إذا أقبل على الشيء وأعطاه كل اهتمامه أدرك فيه مراده، وإذا أقبل عليه بانشغال عنه إلى غيره فإنه لا يدرك منه مراده. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما المراد بقومه؟ بني إسرائيل. وأمر قومك أي مر بني إسرائيل بأن يأخذوا بأحسنها. إذن التكليف، تكليف موسى غير ما كلف به بنو إسرائيل. أيهما أبلغ وأقوى؟ ما كلف به موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا له: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما المراد بأحسنها؟ أحسن أفعل تفضيل، قد يفهم من السياق أو قد يقول قائل مع أنه لم يقل يأخذوا بأحسنها، فيها أحسن وفيها ما ليس بأحسن، فيها ما هو ليس بحسن، وهذا لم يقل به أحد، لكن قد يقول قائل يفهمه من السياق الأمر بالأخذ بالأحسن أن فيه شيء ليس بحسن، وليس كذلك، وإنما المراد يأخذ بأحسنها يعني بأقواها وأبلغها، أو يأخذ بأحسنها وكلها حسنة. يأخذ بأحسنها وكلها حسنة، أو يأخذ بأحسنها أي بأقواها وأعظمها وأشدها على النفوس. كيف يأخذ بأقواها وأشدها على النفوس؟ نعم، قد يكون المرء مخير بين أمرين، مخير بين أمرين، له أن يأخذ هذا وله أن يأخذ هذا، لكن عليه أن يأخذ بالأحسن. فصاحب الدم، صاحب الدم له القصاص وله العفو، فالقصاص له والعفو أحسن من القصاص وأفضل. الانتصار ممن ظلمك لك ذلك، ولك العفو وهو أفضل وأكمل، ولك الصبر وطلب ما عند الله وعدم الانتقام لنفسك في الدنيا. فالله جل وعلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بأن يأخذوا بالأقوى والأكمل، ولا يتتبع الرخص أو يتتبع الأسهل، وإنما يأخذ بالأقوى الذي هو الأحسن في حقهم بالنسبة للثواب، فثوابهم عليه أحسن من ثوابهم على الرخص وما هو أشفى لصدورهم. فالمرء إذا أخذ بالقصاص له ذلك وقد اشتفى من خصمه، لكن إذا عفى وتجاوز وكظم غيظه وطلب ما عند الله فهو أكمل وأطيب. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين، ختم هذه الآية بهذه الكلمة فهم منها بعض المفسرين الوعد، وفهم منها بعض المفسرين رحمهم الله الوعيد، الوعد. إذا كان المراد بالوعد فما المراد بهذه الآية وعدا؟ فما معناها؟ سأريكم دار الفاسقين، سأطلعكم على ديار من عصاني في الدنيا كيف انتقمت منهم وأهلكتهم وأورثتكم بلادهم. قال بهذا بعض المفسرين والمراد بالفاسقين الفاسقين الذين بالشام، وعد الله بني إسرائيل بأنه سيطلعهم ويعطيهم أماكن من عصاه. سأريكم، سأطلعكم، وأريكم إياها دار الفاسقين الذين عصوا أمر الله. وقيل المراد بالفاسقين قوم فرعون، فرعون ومن معه، يعني سأطلعكم على ديارهم وأريكم إياها كيف تركوها لكم. هذا قول. والقول الآخر ولعله الأقرب والله أعلم أن المراد الوعيد، سأريكم دار الفاسقين، هذا وعيد شديد لمن عصى الله ولمن لم يرفع بأمر الله رأسا ولم يتبع هدى الله، فإن الله جل وعلا سينتقم منه في الدار الآخرة في جهنم. تقول لصاحبك أو لمن تأمره بعمل اعمل كذا وكذا وسأريك عقوبة من خالف أمري، يعني إن لم تعمل ستكن مثلهم عقوبة من خالف. ففي هذا وعيد، سأريكم ما يحل بالفاسقين في نار جهنم. والمراد الوعيد لمن خالف أمر الله بأنه سيناله ما نال الفاسقين في نار جهنم. سأريكم دار الفاسقين، والمراد بالدار أي المآل الذي يؤول إليه الفاسقون في نار جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل الأرض، على أهل زمانه برسالته تعالى. والاختيار بن كثير رحمه الله على أهل زمانه، اختار الله موسى، يعني قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يعني على ناس زمانه. لأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده وبعده في الشرف والفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن. ولهذا قال تعالى له: فخذ ما آتيتك من الكلام والمناجات وكن من الشاكرين على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل كانت الألواح من جوهر، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام. وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم. وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد عن إكرمة